ولا يستيقظ من نوم ليل أو نهار إلى السعر، كل هذا يدل على شرعية السواك في عند الاستيقاظ من النوم وعند الصلاة وعند الوضوء وفي جميع الأوقات، هو سنة مشروعة مطلقة لما فيه من المصلحة العظيمة، فإنه يطرد النعاس وينظف الأسنان. نعم. إذن حفظكم الله سماحة الشيخ، لو أردنا أن نكرر المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك: عند الصلاة وعند الوضوء وعند دخول المنزل وعند تغير الهم يستكفي هذا كله، وعند القيام من النوم استيقاظ من النوم. نعم. اختلف العلماء سماحة الشيخ في سواك الصائم بعد الزوال، ما توجيهكم؟ الصواب استحباب مطلقة في أول النهار وفي آخر، سواء كان صائم أو مفطر، الصائم يستاك ولو كان صائم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أنا شق لولا أمرتم بالسواك مع كل صلاة، يدخل فيها صلاة الظهر والعصر للصائم. وكان النبي يستاك عند الوضوء في الظهر والعصر في الصيام وغير الصيام. نعم. حديث سماحة الشيخ حفظكم الله: رأيت النبي ما لا أحصي يستاك وهو صائم. لا بأس به، حديث عامر بن ربيعة لا بأس به، جيد. نعم. يدل على شرعية السواك حتى للصائم مطلقا في أول النهار وآخر. السواك أثناء خطبة الجمعة يا سماحة الشيخ؟ لا لا ينبغي، لأنه نوع من العبث، فالسنة يصغي الخطبة ولا يشتغل بشيء لا بالسواك ولا بغيره. هل هناك مواضع يكره فيها السواك يا شيخ؟ نعم. هل هناك مواضع يكره فيها السواك؟ السواك بعد دخوله الصلاة لا ينبغي، نوع من العبث، وعند سماع الخطبة كذلك لا ينبغي، لأنه نوع من العبث. والمشروع المؤمن عند الخطبة يستمع وينصت، وهكذا في الصلاة خشوع، والسواك يخالف ذلك، فهو مشروع عند الدخول بها، وبعد الدخول لا يشرع، وهكذا عند الدخول في الصلاة صلاة الجمعة، أما حال الخطبة لا يشرع، لأن المطلوب في وقت الخطبة الإنصات والإصغاء والخشوع. أحسن الله إليكم يا شيخ. حفظكم الله سماحة الشيخ، إذا استاك الشخص بخرقة ونحوها هل يحصل له الأجر كما في السواك؟ كما عود العراق إذا ما تيسر السواك المناسب، ولو بإصبعه ولو بخرقة، إذا ما تيسر السواك المناسب، إن تيسر السواك من الأراك أو غيره فهو أطيب وأحسن، وإن لم يتيسر فلو بإصبعه كما يروى عن علي رضي الله عنه. ما هو الأفضل يا سماحة الشيخ حفظكم الله، الاستياك باليد اليمنى أم باليسرى؟ استياك باليسرى، يستياك باليسرى لأنه إزالة أذى، واليسرى للأذى، لكن يبدأ بالشق الأيمن. لحديث عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وسواكه وطهوره وفي شأنه كله، فيبدا بالشق الايمن في السواك. نعم. حفظكم الله سماحه الشيخ، ظهر بعض المعجونات التي فيها خلاصه السواك، هل تجزي وما رايكم فيها؟ قد يحصل بها شيء من التلويث معجونات، لكن كونها بالسواك اولى. المعجونات قد يحصل بها تلويث في الفم، قد تؤذي الإنسان، تذهب إلى حلقة وتؤذيه، لكن بالسواك ليس فيه أذى، يحصل به المطلوب من دون أذى. جزاكم الله خير. أخيرا سماحة الشيخ، إذا استاك المسلم وهو صائم وبلع بعض القطع الصغيرة هل يفسد صومه؟ لا ما يفسد صومه إذا ما تعمد، لكن ما هو تبع الريق ما يضر، مثل الريق تبع الريق. أحسن الله إليكم. باب تسوق المتوضي بأصبعه عند المضمضة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه واحدة وذكر باقي الحديث وقال: هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد. هذا الحديث دل على معناه حديث صحيح كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث عثمان ومن غيرهما أيضا، أنه سنة عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ غسل كفيه ثلاثة، ثم يتوضأ ثلاثة ويستنشق بثلاث غرفات، ثم يغسل يديه ثلاثة، وربما غسلهما مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد، ثم يمسح رأسه مرة مع أذنيه، ثم يمسح رجليه يغسل، ثم يغسل رجليه ثلاثة مرات. هذا هو الكمال، ولو غاير بين ذلك فلا بأس، لو غسل بعض الأعضاء مرة بعضها مرتين بعضها ثلاثة لا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن يغسل أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، إلا الرأس فإنه يمسحه مرة واحدة، الرأس يمسحه مرة واحدة، أما الأعضاء الأخرى فالأفضل ثلاثة، يتوضأ ثلاثا، يستنجي ثلاثا، يغسل وجهه ثلاثا، يغسل يديه ثلاثا، رجليه ثلاثا، ولو غسل مرتين مرتين أو مرة مرة كفى والحمد لله، لكن الثنتان أفضل من واحدة، والثلاث أفضل من الثنتين. أحسن الله إليكم. عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك، رواه ابن ماجه. قال البخاري وقال ابن عمر: استاكوا أول النهار وآخرة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه. نعم، كل هذه الأحاديث كالتي قبلها تدل على شرعية السواك حتى للصائم مطلقة. وحديث عامر بن ربيعة صحيح بذلك، رأى أنه يستاك ما لا يحصيه وهو صائم، والأحاديث عامة. قال صلى الله عليه وسلم: لولا يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، يشمل الصائم وغير الصائم. فالسنة يتسوك من كان صائما في جميع الأوقات حتى في آخر النهار الظهر والعصر، هذا هو السنة. ومن قال بعض الفقهاء أنه يكره للصائم بعد الزوال لا دليل عليه، قوله ضعيف مرجوع. والصواب أن السواك مشروع للصائم وغير الصائم في جميع الأوقات، وخلوه فم الصائم لا يزيله السواك، الخلو باقي. خلوه فم الصائم عند الله من ريح المسك، يظن بعض الناس أن السواك يزيله، لا يزيله، ولكن يخففه، لأن الخلوف يسطو من الجوف، فالسواك يطيب النكهة ويحسن الرائحة، والخلوف لا يزال يصدر ويخرج من الجوف، لا يمنعه السواك. نعم. باب سنن الفطرة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، رواه الجماعة. وعن أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم وابن ماجه، ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود، وقالوا فيه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. هذه الأحاديث تدل على سنن الفطرة، وأن من الفطرة خمس كما في حديث عائشة، خمس من الفطرة: السواك خمس من الفطرة، يقول صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلب الأظفار، ونتف الأبط، كلها سنة. فينبغي لأهل الإسلام أن لا يدعوها، فإن الختان وقصد الشارب وقلب الأذن ونتف الأبط وحلق الأعانة كل هذا أمر مشروع. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الختان، وهو قول قوي كما قال ابن عباس وجماعة أنه يجب الختان، وقال آخرون وهم الجمهور على السنية أنه سنة الختان، فينبغي ألا يترك، ينبغي ألا يترك، وهكذا للنساء سنة للجميع، ولكنه في حق الرجال آكل، فينبغي أن لا يترك الختان، والسنة أن يختم قبل البلوغ في حال الصغر، لأنه أيسر وأسهل في حال الصغر. وقال في الحديث الآخر: وقت لنا، وقت لنا في قص الشارب وقلب الأذن ونتف الإبط، في حديث أنس: وقت لنا في قص الشارب وقلب الظهر ونتف الإبط وحلق العانة ألا دعا ذلك أكثر من 40 ليلة. وفي اللفظ الآخر وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي وقت لنا معناه أنه وقته النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الوقت عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن ينبغي المؤمن أن يحافظ على ذلك قبل 40، قصد الشارب، قلب الأظهر، قلب الظهر، نتف الإبط، حرق العانة. السنة أن يتعاهدها المؤمن قبل 40، وهكذا المؤمنة من جهة قلب الظهر، نتف الإبط، حرق العانة للرجل والمرأة، قص الشارب يتعلق بالرجل. أما اللحية لا، اللحية يجب توفيرها والعناية بها وعدم التعرض لها، لقوله صلى الله عليه وسلم قصوا الشوال وافروا لها خالف المشركين. فاللحية يجب توفيرها والعناية بها والحذر من قصها وأخذ شيء منها. أما الشارب فالسنة قصه وإحفاء، وهكذا نطف الإبط، حلق الآنة، قلب الأظفار، هذا سنة للجميع، للرجل والمرأة. نطف الإبط، حلق الآنة، قلب الأظفار للجميع. نعم أحسن الله إليكم. بالنسبة سماحة الشيخ حفظكم الله إلى حلق الشارب كله، السنة قص لكن إحفاء، قص بإحفاء ولا يحلق، السنة قص كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا أسلم الكافر هل يلزمه الختان؟ يشرع له الختان إذا لم يخف نفسه، إذا كان ما في خطر يشرع له، لكن لا يقال له أول ما يدعى للإسلام ورغب في الإسلام، ولا يذكر له الختان إلا بعد ذلك لئلا ينفر من الإسلام. يدعى للإسلام ويدعى الختان إذا تيسر بعد هذا، وإلا فالأمر سهل، المهم دخوله في الإسلام. فإذا استقر في الإسلام وتيسر أنه يختم بدون مشقة فلا بأس. بالنسبة لختان المرأة سماحة الشيخ، مستحب، لأن ختانها فيه مصالح للمرأة ولزوجها، لكن إذا تيسر من يعرف هذا من النساء، لأن ختانها ما كل يعرفه، فإذا تيسر امرأة تحسن ذلك أو رجل يحسن ذلك في حال صغار المرأة فلا بأس، مستحب، وإذا ما تيسر يترك. حفظكم الله، ما الحكمة من الختان يا شيخ حفظكم الله؟ فيه مصالح كثيرة، منها أن الفرد يكون أسلم من وجود بقية النجاسات فيه في البول، قد يحتقن في القلفة، قد يبقى في القلفة بعض النجاسة بعض الوسخ، فإزالة القلفة فيها نظافة للفرد. نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله، استعمال بعض الأدهان في إزالة الشعر بالنسبة للرجل هل يغني عن النتف؟ نعم، إذا يزيل بقى الحلق كفى، هنا يجعل شيء يزيله من إبطه ومن عانته، ولو غير الحلق ولو غير النتف، النتف الإبط والحلق العانة، المهم زواله. فإذا توسر زواله من الإبط بشيء آخر أو من العانة بشيء آخر فالحمد لله. حفظكم الله سماحة الشيخ، اعتادت بعض النساء أن تطيل أظفارها مع طلائها ببعض الألوان، هل لكم توجيه وما حكم؟ اعتادت بعض النساء أن تطيل أظفارها مع طلائها ببعض الألوان، هل لكم توجيه وما حكم عمل مثل هذه الأعمال؟ إذا كان الطول أقل من 40 فلا بأس، أما بعد 40 لا، يجب قصرها، لأن أنس قال وقت لنا، وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغت 40 وجب قصها للرجل والمرأة، أما في أقل من 40 فلا بأس. سماحة الشيخ، إذا مضت 40 يوم ولم تطل شعور الإنسان وأظفاره، هل له أن يزيل ذلك أو أن يزيد عن ذلك؟ على كل حال إذا كان فيها شيء يزيله، وإن كان ما أطلع من الهرصي ما يحتاج، لكن إذا وجد فيها طول يعني رجعت على حالها الأولى يقلبها. أما إذا ما رجع فيها شيء، قد يكون يعرض الشيء يمنع طول الأظفار فلا حرج، المقصود من طولها، فإذا لم تطل بعد ذلك فلا يلزمه قصها ولا قلمها، إنما ذلك إذا بلغت 40 قبل أن تبلغ 40 يقصها، لكن لو قلت أنها أصابها مرض أو شيء منع من طلعها منع من فلا حرج، المقصود عدم طولها، فإذا كانت على حالها كل ما أزالها عادت يقصها قبل 40. إذا ظهر للمرأة شعر في وجهها هل لها أن تزيل ذلك؟ نعم، إذا كان يشوه الخلقة يزال، كاللحية والشارب أو شعر يشوه الخلقة يزال، أما الشعر العادي تترك، الشعر العادي لا تعرض، لأن بعضها جعله من النمص وإن كان النغص المشهور في الحاجبين، لكن بعض أهل العلم جعل شعر الوجه من النغص إذا كان عاديا، أما إذا كان فيه مثلة في تشويه مثل اللحية مثل الشعر بالمرأة الشيء الطويل كثير الوجه يسهل. جزاكم الله خير. ما الفرق بين قص الشارب وحفه، وأيهما أفضل سماحة الشيخ؟ حفه أفضل، يعني قص المبالغ فيه، يعني قصه قصا تاما لكن بدون حظ. باب في الختان. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم، متفق عليه، إلا أن مسلما لم يذكر السنين. وعن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون. وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، رواه البخاري. وعن ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قد أسلمت. قال: ألق عنك شعر الكفر، يقول: احلق. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لآخر: ألق عنك شعر الكفر واختتن، رواهما أحمد وأبو داود. هذه الآيات تدل على شرعية الختان، والختان سنة كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: الفطرة 5، الختان والاستحداد في الصحيحين. الختان سنة مؤكدة للرجال والنساء، قد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه كما تقدم في حق الرجال. وفي حديث أن إبراهيم، حديث المكوان أن إبراهيم اختتن وهو ابن 80 بالقدوم، يقال قدوم بالتخفيف ويرى بالتشديد، وهي موضع معروف، دل على أن الكبير يسن له الختان إذا لم يختتنه صغير، سن له الختان إذا تيسر من دون خطر ولا خوف على نفسه فلا بأس يختتن. ولهذا اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابن 80، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض من أسلم كما هنا أن يختتن وأن يوقع عن شعر الكفر، فدل على أن الاختتان مطلوب إذا تيسر ذلك ولو أن كبير بعد الإسلام، وهكذا حلق شعر إذا تيسر فهو أفضل، ولكن لا يجب ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أسلموا يوم الفتح وهم كثيرون بذلك، فدل على أن كونه يختتن وهو كبير ويقع عن شعر الكفر هذا هو الأفضل وهو السنة كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهكذا السنة أن الطفل يختتن قبل أن يحتلم، وكان في الجاهلية يؤخرون ختانه إلى أن ينهز الاحتلال، ولكن الأفضل أن يراعى ما هو الأسهل. وكان ابن عباس رضي الله عنهما حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قد نهز الاحتلال، كما جاء في الحديث الصحيح عنه أنه قال لما مر على الحمار والنبي يصلي بالناس في منى قال: وكنت قد نهزت الاحتلال، في السنة العاشرة في حجة الوداع في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ختن وهو كبير فلا بأس، ولكن إذا تيسر ختنه وهو صغير يكون أسهل وأسهل، ولأن أهل الطب ذكروا أن ختن الصغير أيسر، فإذا ختن وهو صغير في أيام الرضاع كان ذلك أفضل وأيسر وأسرع للبرأة. قد ذكر كثير من الأطباء أن كل ما كان الختان في حال الصغر هو أولى وأيسر وأسهل للطفل. الحقيقة هناك بعض الأسئلة المتعلقة في باب الختان سماحة الشيخ، وهو أن بعض من يدعون إلى الإسلام قد يذكر لهم الختان فيحصل منهم نفور من الدخول في ذلك، هل من توجيه في ذلك؟ الأفضل أن لا يقال للشيء عند دخول الإسلام، الأفضل عدم ذكر الختان بل يحرص على إسلامه، لأن المقصود الأعظم هو الإسلام، وإن أسلم فالحمد لله، إن ختن فالحمد لله، وإن لم يختن فالحمد لله. لكن قد يقال له ذكر الختان فيجب على الإسلام ويضعف، فلا يذكر له الختان لئلا يتأخر عن الإسلام. وإذا استقر الإسلام وزالت زال الخوف لا بأس يبلغ لعله يختتم إذا تيسر ذلك، لكن في أول الأمر لا يذكر للشيء حتى لا يجبن على الإسلام، لأن الإسلام هو المهم الأول هو الأعظم، إنقاذه من النار فيدعى الإسلام ويرقى في الإسلام ولا يتعرض الختان. فإذا استقر في الإسلام وحسن إسلامه يقال له بعد ذلك لعله يختتن إذا تيسر طبيب حاذق يعرف ذلك ويقول له أنه لا خطر فيه فلا بأس. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. بعض الأطفال يولد مختون، هل يشرع إمرار الموس على موضع الختان تطبيقا للسنة؟ لا، إذا ولد مختون فلا حاجة إلى إمرار الموس لأنه عبث، إذا ولد مختون فالحمد لله ولا حاجة إلى إمرار الموس على محل الختان. إذن سماحة الشيخ، هل وقت الصغر هو الوقت المناسب للختان؟ نعم، هو الوقت المناسب حسب ما ذكر بعض الأطباء، يقولون أسهل وأيسر للطفل. أحسن الله إليكم، بمناسبة ذكر الختان سماحة الشيخ، بالنسبة للأطفال ما حكم الأذان والإقامة وتحنيك الطفل؟ سنة الأذان والإقامة، جاء في حديث لا بأس به، وإن كان في بعض الليل لكن لا بأس به، وهكذا الإقامة، فالأفضل أن يؤذن في اليمنى ويقيم الأسرة، وإن لم يفعل فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتركه. جاء إليه بعبد الله بن طلحة بن أبي طلحة فسماه وحنكه ولم يذكر عنه أنه أذن وأقام، فدل على الأمر واسع، فإن أذن وأقام هو أفضل، وإن سماه ولم يؤذن ولم يقيم فلا حرج والحمد لله. وهكذا التحنيك يستحب، يضع يرفع حنكه بإصبعه، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له أبو طلحة بابنه عبد الله جاء معه بتمرة فمضاه النبي صلى الله عليه وسلم وبصقه في فمه ثم حنكه بإصبعه عليه الصلاة والسلام، فهذا أفضل، وإذا حنكه أبوه وأمه فالحمد لله. أحسن الله إليكم بارك فيكم، صحة حديث سماحة الشيخ الختان سنة للرجال مكرمة للنساء؟ هذا حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي المليح بن أسامة نبيه، ورواه أيضا الطبراني عن شداد بن أوس وابن عباس كما ذكره السيوطي في الجامع وحسنه رحمه الله، وهذا يدل على أنه يتأكد في حق الرجال ولكنه أفضل في حق النساء، ويتأكد في حق الرجال أكثر. إذن سمحت الشيخ، هل يعتبر الختان من سنن إبراهيم عليه السلام؟ نعم، من سنن نبينا وسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والنبي أمر باتباع إبراهيم ثم وحين كان اتباع ملة إبراهيم، اللهم صل عليه وسلم. المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر، يعني الشعر الذي أسلمه عليه أفضل له يحلقه ويختتن إذا كان مخنة إذا تيسر ذلك ولم يكن في ختانه خطأ. إذن حفظكم الله سماحة الشيخ، الاغتسال للكفار أو للكافر سنة، الاغتسال سنة قد أوجبها بعض أهل العلم، ولكن السنة الصواب أنه سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر به أن أسلم وعمل فتح، ولو كان واجبا لأمره، وإنما أمر به قيس بن عاصم فدل على أنه مستحب فقط، وهكذا فعله ثمامة لما أراد يسلم اغتسل ثم جاء وأسلم. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب شرح المنتقى، كتاب المنتقى من أخبار من المصطفى، أخبار المصطفى صلى الله، صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي، ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المكرم.